كأنك تعلم أن المذهب الحنفي ليس كله من وحي السماء، وأن هناك آراء له ومسائل كثيرة أو قليلة، ليس هذا بحثنا الآن، تخالف السنة الصحيحة. حينئذ الذي يريد أن يحامي عن وكيله في حدود المذهب الحنفي فلا بد أنه سيقع في مخالفة للسنة، ولا نذهب بك بعيدا ولنضرب مثلين يتعلقان بالأحوال الشخصية كما يقال في هذا الزمان. فتاة بلغت سن الرشد، فتزوجت بدون إذن وليها، فماذا يقول المذهب الحنفي؟ ما في شيء، ما في شيء. قام وليها يعترض على هذا النكاح ويريد أن يبطله، لقوله عليه السلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وكلت الفتاة محاميا مثلك لا سمح الله، فهو اعتمادا على المذهب الحنفي سيرافع ويدافع ويقول هذا النكاح ليس فيه شيء، وهيك تنص الأحوال الشخصية. هذا المثال. المثال الثاني، وهذا أشكل ليس فقط في المذهب الحنفي بل المذاهب الأربعة، رجل طلق زوجته بلفظ ثلاث في مجلس واحد، فسأل واحد مثلي مثلا، قال له: هذه طلقة واحدة وإذا توفرت الشروط، ولي البنت يناسبه ويوافق هواه أن ينفذ هذا الطلاق، فيرفع دعوى ضد الصهر ويقول أن هذا الرجل طلق ابنتي ثلاثا ثم الآن يريد أن يعيدها، فأيضا يوكل الصهر المطلق ثلاثا محاميا، هذا المحامي سيحكم بالأحوال الشخصية. طيب، وهكذا، والحر تكفي الإشارة، فلا يمكن المحامي اليوم أن يدافع إلا ويخالف الشريعة في مواطن كثيرة وكثيرة جدا. فهذا وحده يكفيك أن تعرف أن المحاماة اليوم لا يمكن. مبدا يا شيخ، الحقيقة وجدت فيها أمرا، باب الانتصار والتعصب الآمال الموكلة، يعني في بعضهم يمسكون النساء ضرارا ليعتدوا من أجل أن يبقى يدافع عن الزوج، ويبقى الزوجة يبقوها معلقة بدون طلاق ونقمط في القضايا حتى يصيبها الأذى، هذا معروف. أمر آخر يا سيدي كذلك، أمر مصيبة حقيقة يقع، الزوج انطلق زوجه لسوء خلق فيها، لمعاملة، لتربية، لأمر ما، الزوج انطلقها الحق المشروع له، يفرضون عليه شيئا يسمى طلاقا تعسفيا. نعم، هذا مشهور. نعم، فانطلق الرجل زوجه نفقت لها سنة، الآن عدل القانون إلى 3 سنوات. الله أكبر. يفرض عليها زواج جديد، هذا لها بدك تمتعها فيه، نقول لهم هذا ليس بواجب، نقول لها هذا فرض. والقانون يعني صدر في مجلس النواب والجريدة الرسمية صدر ل3 سنوات ليدفع يعني طلاقا تعسفيا، ناهيك عن باقي الأمور، انه بيت الطاعة لا تجبر عليه، كل الأحكام يعني غير منصفة حقيقة. نعم. طيب، هذه الأمور أليست من الأحوال الشخصية اليوم؟ كلها من الأحوال الشخصية، أنا يعني حقيقة. إذا كيف يقال أنه هذا على المذهب الحنفي؟ والله يا